السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه دروس لعل الله أن ييسرها في الأحكام، وهي من كتاب عمدة الأحكام الذي يعتبر من أفضل ما كتب من المختصرات في هذا الباب، كتاب عمدة الأحكام، وهو مشهور عند طلبة العلم للإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من علماء القرن الخامس. لو جلست استفدت إن شاء الله، وبعد الدرس تكتب سؤالك عشان أجيب عليك، كن أفضل. من علماء القرن الخامس الهجري، ومن أشهر المحدثين رحمه الله، وهو قرين وزميل وصاحب للإمام أبي محمد بن قدامة شيخ الحنابلة. توفي رحمه الله على رأس القرن الخامس، السنة السادسة 600 من الهجرة، في سنة 600 من الهجرة. وقد قال في مقدمته إنه بناء على طلب من طلب من أصحابه أن يجمع جملة أحاديث في الأحكام، وألا يورد إلا ما اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله. لكنه في حقيقة الأمر رحمه الله قد تخلف هذا الشرط عنده في بعض الأحاديث، فلم تكن من الصحيحين، بل وربما لم تكن في أحدهما. وسوف إن شاء الله، إن يسر الله، ننبه على ذلك عندما يرد الحديث في حينه. وجملة الأحاديث التي أوردها رحمه الله قريب من 460 حديث، كلها شاملة ومتناولة لكل الأحكام، من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام والبيوع والنكاح والطلاق والجهاد والفرائض وكل أبواب العلم، أورد فيها ما كان من أحاديث صحيحة ثابتة. ثم إنه استفتح هذه الأحاديث بهذا الحديث العظيم الفاضل بعد أن ذكر كتاب الطهارة، فهو يرد في كتاب الطهارة ما تيسر من الأحاديث، فأورد حديث عمر رضي الله عنه. وعمر من الشهرة بمكان، غني عن أن يعرف به، قبره رضي الله عنه على خطوات منا، بجواري كما قال بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عن الجميع. فهو الخليفة ثاني الخلفاء الراشدين، أول من لقب بأمير المؤمنين، من السابقين إلى الإسلام، ومن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انصر الإسلام، أو أيد هذا الدين، أو أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي جهل أو عمر أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وتوفي عليه رضوان الله شهيدا في آخر السنة 23 من الهجرة، قتل وطعن بيد مجوسية خبيثة غادرة في هذا المحراب الذي بين أيدينا رضي الله عنه. وكان يتمنى أن يجمع الله له بين الشهادة وموت في المدينة، ثم يقول كنت أستبعد، أقول كيف تكون شهادة في المدينة؟ فهو يريد الحسنيين، موت في المدينة لما ورد من الوعد الصادق لمن مات فيها صابرا محتسبا، ويريد الشهادة التي منزلتها لا تخفى. فكان أن حقق الله له رضي الله عنه لصدق نيته، صدق حقق له ذلك، فمات شهيدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه كذلك يقول وهو يحتضر، يوصي ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول إن من أهم ما عندي الآن أن أقبر بجانب صاحبي، فإذا أنا مت فاستأذن لي عائشة، وقل يستأذنك عمر بن الخطاب، بل قال له انطلق إلى عائشة فقل لها إن عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فلم أعد للمؤمنين أميرا. انظر هذا الفقه العظيم وعدم التعلق بالألقاب، إنما هي الواقعية، انتهت أمارته فلا داعي أن يقال أمير المؤمنين، مع أنه لقب متواضع. فقل، يقول لك عمر إن أذنتي لي أن أقبر في الحجرة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فانطلق عبد الله رضي الله عن الجميع، فاستأذن عائشة فقالت والله إني كنت أريد أن أؤثر به نفسي، لكن والله لا أتنازل، أو كما قالت رضي الله عنه. فأتى عبد الله بن عمر فأخبر عمر بذلك، فاستبشر رضي الله عنه وقال هذا من أهم ما كنت أريد. ثم قال إذا أنا مت فاحملوني، فإذا أردتم أن تدخلوا بي فاستأذنها، فلعلها كان يمنعها أمر، فقل يستأذن عليك عمر. فأذنت رضي الله عنهم جميعا، فدفن في هذا الموضع، وهذا من إكرام الله له حيا وميتا رضي الله عنه، ورزقنا الاستنانة بسنته والنهج على نهجه العادل المنصف الذي ضرب أروع الأمثلة. فهو كما في هذا الحديث الذي يرويه عن عمر، علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر على المنبر يخطب ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أولا، هذا الحديث كما يقول أهل العلم يعتبر من أهم الأحاديث وأجلها وأعظمها، لأنه يتحدث عن أمر خطير وهو أمر النية. ولذلك قال أجلة العلماء كالإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي إنه ثلث العلم، يعتبر ثلث العلم. ويبين الإمام البيهقي وجه كونه الثلث، يقول إن الأعمال إنما هي إما بالجوارح أو باللسان أو بالقلب، فهذه النية هي عمل القلب لأنها مرتبطة، النية هي القصد أو عزم القلب أو ما يحصل في القلب من حركة تجاه عمل أو قول ما. فإذا كانت الأعمال متوزعة على هذه الثلاثة الأشياء الجوارح واللسان والقلب فهو يعتبر ثلث الدين وثلث العلم، بل يقول لعله أجلها، لأنه ما من عمل إلا ويحتاج إلى النية، بينما عمل القلب هو بمفرده عمل ولا يحتاج إلى غيره، وغيره يحتاج إليه. بينما الإمام أحمد يفسر وجه كونه ثلث العلم يقول إن جماع العلم ورد في ثلاثة أحاديث، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث النعمان ابن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث عائشة رضي الله عنها، وحديث ابن عمر أيضا في معناه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه ثلاثة أحاديث يدور عليها العلم وتعتبر أصول وقواعد، فهو ثلث العلم بهذا الاعتبار. ومهما كان تفسير ذلك أو ثلث العلم أو ربع العلم، وأنه كما قال بعض أهل العلم يدخل في 30 باب، قال الإمام الشافعي رحمه الله يدخل في 70 باب من أبواب العلم، المهم أن نتدبر هذا الحديث، نتدبره ونعرف فقهه وما ينطوي عليه، لأنه يتصل بحياة كل فرد منا وأيضا بكل عمل يأتيه طوال يومه. ما يمر عليك ساعة من ساعات يومك إلا وهذا الحديث ينبغي أن يكون على بال منك ومستذكرا له. فيقول عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا وجه آخر بالنسبة لهذا الحديث مع عظيم مكانته ومنزلته، أخرجه جميع الأئمة، البخاري ومسلم وقبلهما أحمد بن حنبل وقبلهم جميعا الشافعي وأصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه والآخرون الدارقطني وإلى آخره، إلا الإمام مالك لم يخرجه في الموطأ، ما أخرجه في الموطأ، مع أنه إلا على ما يذكر الإمام السيوطي رحمه الله، فيقول إنه أخرجه في كتابه الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني. وهذا الحقيقة هو اللائق وهو يعني المتوقع، لأن هذا أمر غريب أن لا يخرجه الإمام مالك، لأن هذا الحديث روي بالإفراد، أي انفرد برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، وانفرد برواية عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد بروايته عن علقمة ابن وقاص هذا محمد بن إبراهيم التيمي، وكلهم تابعيون علقمة ومحمد بن إبراهيم، ثم انفرد بروايته عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الذي هو يعتبر من فقهاء المدينة، يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري انفرد أيضا بروايته وهو من صغار التابعين كما يقول الإمام ابن حجر رحمهم الله جميعا. يحيى بن سعيد من شيوخ مالك ومن أئمة المدينة، إلا في آخر حياته انتقل إلى بغداد استقضاه أبو جعفر المنصور. فهذا الحديث رواه عن يحيى بن سعيد سفيان ابن عيينة الكوفي المكي، فكيف يرويه سفيان قرين مالك؟ والذي يقول عنهما الإمام الشافعي رحمه الله الجميع يقول لولا سفيان بن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز، مالك في المدينة وسفيان بن عيينة في مكة، فكيف هذا الحديث يرويه سفيان وهو في مكة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بينما لا يرويه مالك وهو في المدينة عن أحد شيوخه يحيى بن سعيد؟ فلا شك أن ما ذكره الإمام السيوطي من كون هذا الحديث في الرواية الأخرى للموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني هي التي تتفق مع هذا، والله أعلم. وهذا أيضا أهل الحديث والمحدثين يقول يعني فيه غرابة، لأنه فرد عن فرد عن فرد توالى الإفراد فيه إلى أن انتشر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عنه أكثر من 100 أو قريب من 100 كما يقول ابن حجر، رواه بعد ذلك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قريب من 100 راوي وانتشر عنه. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذه الكلمة اللفظة إنما هذه أداة حصر، الأصوليون أهل العلم أهل اللغة يقولون إنما للحصر، تثبت الحكم لما ذكر وتنفيه عما عداه، إذن كأنه عليه السلام يحصر الأعمال لا تكون معتبرة ولا معتدا بها ولا صحيحة ولا مجزية ولا مثابا عليها إلا بالنية، إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فهي هذه الأداة للحصر، تحصر الحكم في هذا الشيء المذكور. فإنما الأعمال بالنيات، ثم أيضا من ناحية أخرى الأعمال، ما المقصود بالأعمال؟ هل نتوقف على ظاهر اللفظ؟ فالأعمال والأفعال المتبادر إلى الذهن أنها أعمال الجوارح، ما تكسبه بيديك ورجليك. لكن يا ترى ألا تتناول الأعمال غير ذلك؟ ألا تتناول الكلام؟ ألا تتناول أبعد من هذا التروك، الشيء المتروك؟ بل لعلها أبعد من هذا تتناول عمل القلب وهو العزيمة. فلذلك نجد بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون الأعمال على أربعة أقسام: إما أن تتناول العمل الحقيقي الصريح كالصلاة، الصلاة عمل، ركوع وسجود وقيام وقراءة، والحج كذلك، طواف وسعي ورمي للجمار، فهذا عمل واضح صريح. والأعمال أو الأفعال قد تكون تتناول الكلام، أو بالأحرى تتناول الكلام. كيف نعبر أو نعتبر الكلام فعلا أو عملا؟ هل يصح أن نطلق على الكلام فعلا؟ قالوا نعم، من وجهين. الوجه الأول، قلنا إن الأعمال هي حركة الجوارح، فحركة اليد عمل وحركة الرجل عمل. طيب اللسان، أليس الكلام حركة اللسان؟ فلماذا يدخل في العمل من قبيل أنه حركة عضو من أعضاء الإنسان؟ الدليل من الشرع أيضا كما يذكر الشيخ الأمين رحمه الله صاحب أضواء البيان، مستدلا بقول الله تعالى في شأن المشركين: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. فهنا الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، فعبر عن زخر القول بأنه ولو شاء ربك ما فعلوا، فعبر عن القول بالفعل. فهذا دليل على أن الكلام داخل في الأفعال يتناولها. الأمر الثالث أو القسم الثالث التروك. إذا تركت شيء، هل يصدق على تركك هل يعبر عنه بأنه فعل؟ وهذا فرع خطير تترتب عليه أحكام كثيرة وخطيرة وحل خلاف بين العلماء. ولذلك من أمثلته، لو أن إنسان مر برجل في غاية من العطش والجوع وبإمكانه أن يسعفه بالماء والطعام، فامتنع أنانية وعدم مبالاة، فمات هذا الرجل. هل نلزم هذا الرجل بالدية صاحب الماء والطعام؟ هو سوف يدفع، يقول ما فعل شيء، ما قتلت، ما صدرني فعل القتل. فمن قال إن التروك تعتبر أفعالا يلزمه بالدية ويضمنه إياها. وهكذا مسائل مماثلة ذكرها أهل العلم. قالوا والدليل على أن الترك يعتبر فعلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل، عن الأحبار والربانيون منهم، فقال تعالى ذاكرا موقفهم من المعاصي والمنكرات: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي الربانيون والأحبار أو عامة علمائهم، لبئس ما كانوا يفعلون. بئس ما كانوا يفعلون، ماذا يفعلون؟ الذي هو الترك، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى وصف هذا الترك منهم بأنه فعل، استنكره منهم. وأيضا في الآية الأخرى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، أي لبئس ما كان يصنعه الربانيون والأحبار من عدم نهيهم قومهم من بني إسرائيل عن أكلهم السحت. فعبر وذكر الله سبحانه وتعالى عن تركهم بأنه بئس الصنيع، والصنع أخص من الفعل، أخص من الفعل، فهو داخل فيه. وأيضا من السنة ذكروا قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف المسلم وأضف هذه الصفة بترك الإنسان ما يؤذي الناس من فعل باليد أو قول باللسان، فاعتبر هذا الترك فعل، أضف به الصفة، صفة الإسلام على تارك هذا الشيء. قالوا أيضا: ومن اللغة ما ورد عن الأنصار رضي الله عنهم أو ما كانوا ينشدونه عند بناء المسجد: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فهذا الشاعر الذي يتكلم باللغة العربية الفصيحة يصف قعودهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعدم مشاركتهم في البناء وتكاسلهم بأنه عمل مضلل، فوصف الترك بأنه عمل مضلل. فهذا كما يقول أهل العلم إذا قلنا إن التروك داخلة فالحديث يتناولها، إنما الأعمال بالنيات. وهناك كما يقولون ما هو أبعد من هذا، وهو فعل القلب. فعل القلب هل يدخل في الفعل يتناوله؟ قالوا نعم، فالقلب إذا عزم على شيء وأصر عليه اعتبر فعلا. واستدلوا له بحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما شأن المقتول؟ أي هذا القاتل عرفنا الفعل الذي استوجب به النار، فالمقتول ما هو الفعل الذي استوجب به النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن هذا فعل، فعل صدر من القلب وأصر صاحبه على هذا، مات وهو مصر على قتل هذا الإنسان. إذن الفعل يتناول الفعل الصريح الحقيقي كأفعال الصلاة والحج، ويتناول الكلام الذي يصدر من الإنسان، ويتناول الترك وعدم القيام بالأفعال التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان، كما يتناول ما يعزم به الإنسان وفي قلبه ويصر عليه. ولعلنا أن نتناول أمثلة يعني فيما بعد إن شاء الله تؤكد هذا المعنى: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية التي هي عند مسلم وفي كثير أيضا من الروايات: إنما الأعمال بالنية على الإفراد. والنية هي القصد، أو كما يقول الإمام النووي رحمه الله: العزم الذي يعزم عليه الإنسان ما عزم عليه أو حدث به نفسه أو بدر في قلبه، فهذه النية التي تنطلق بها في عمل ما أو قول ما، هذا الشيء هو النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن ليس لك على سبيل الحصر، والحصر قد يكون كما يقول أهل العلم حصر حقيقي ومطلق، وقد يكون نسبي ليس مطلقا. فهنا الحديث حصر العمل إن كان ثوابا أو إجزاء أو صحة أو كمالا على ما يراه بعضهم بالنية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن ليس لك من أعمالك إلا ما نويت، إلا ما نويت. فإن لم تنوي شيئا فليس لك شيء، وإن نويت أمرا آخر فأنت وما نويت، إن كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. وإن نويت أمورا مشتركة من أمور الدنيا والآخرة فليست للآخرة، إنما هي للدنيا فقط، لأنه كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو للأجر وللذكر ما له؟ قال: هل له شيء؟ قال: ليس له شيء. قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو للأجر وللذكر ما له؟ قال: ليس له شيء. قال: يا رسول الله، في المرة الثالثة، أرأيت الرجل يغزو للأجر وللذكر؟ فقال: ليس له شيء. كل ذلك يقول ليس له شيء. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، إلا ما كان له خالصا يراد به وجهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن حتى حالة الاختلاط الله سبحانه وتعالى كما في الحديث عند مسلم وأحمد: من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فهو سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم. وهذا فيه حديث نوردها إن شاء الله في الوقت المناسب. إذن إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أيضا الفقهاء رحمهم الله لهم كلام في المقصود بهذا. يا ترى هل المقصود إنما الأعمال بالنيات أي صحتها وإجزاؤها، أم كمالها. وكثير منهم يرجح أن صحة الأعمال، لأن نفي الأعمال حقيقة هذا غير وارد، يعني كون الأعمال لا تقع هذا خلاف المتصور، خلاف الواقع. فالناس يعملون، يصلون ويبذلون المال ويعلمون ويقرؤون القرآن ويذهبون إلى الجبهات القتال، الأعمال واقعة، لكن يا ترى هل هي على النية أم لا؟ إذن ليس المقصود نفي حقيقة الفعل، لأن الفعل واقع واقع، إنما المقصود صحة الأعمال. ونفي الصحة يقولون هو أقرب إلى الحقيقة من القول بأن المقصود نفي كمال الأعمال، نفي كمال الأعمال. إذن إنما الأعمال أي صحة الأعمال وترتب الثواب والأجر عليها، وكونها مجزئة لا تحتاج إلى إعادة، متوقف على النية، على النية. إن كانت لله خالصة فهي صحيحة مجزئة، وأجرها وثوابها على الله سبحانه وتعالى. وإن كانت بنية أخرى فهذه إما لا شيء لصاحبها، أو بل له، نسأل الله السلامة والعافية، العقوبة. يخادعون الله وهو خادعهم، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كما يقول القائل: صلى المصلي صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. فهذا على هذه نيته، صلى لأمر ما، ليتزلف في أمر من الأمور، أو ليظهر ويلمع سمعته لأمر ما، فيتظاهر بالصوم وبالصلاة وهو على خلاف ذلك. وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بين عليه الصلاة والسلام بمثال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني وسعيد بن منصور، يقولون إنه كان رجل يريد امرأة أن يتزوجها فأبت عليه إلا أن يهاجر المدينة، وكان في مكة، فهاجر من مكة إلى المدينة من أجل التزوج من هذه المرأة، ما كانت هجرته كسائر المهاجرين رضي الله عنهم. فبعضهم يقول إن هذا الحديث كان عليه الصلاة والسلام التفت فيه إلى هذا السبب، فلذلك مثل بالهجرة، ولذلك يسمونه مهاجر أم قيس، لأن المرأة تعرف بأم قيس، فلم يهاجر هذا إلا من أجل الزواج من هذه المرأة، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والهجرة معروفة، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وبعض أهل العلم يقسمها إلى أقسام تتناول أشياء كثيرة، فيقول أولها الهجرة الأولى، والثانية التي كانت إلى الحبشة، فاللفظ يتناول هذه لا شك. ثم الهجرة المشهورة، هجرة الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة. ثم بعد ذلك هجرة من هاجر بعد الفتح من مكة إلى المدينة. ثم هجرة الأعراب من أطراف البلدان إلى المدينة للإقامة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، للتعلم والاستعداد للجهاد والمشاركة في الجهاد. وأيضا الهجرة من الذنوب والمعاصي إلى الطاعة والاستقامة، فهذه أيضا هجرة، وهي من أفضل أنواع الهجرة. قالوا واللفظ يتناول ذلك كله، يتناول كل مدلولاته، فكل هذا داخل. فمن هاجر إما حقيقة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بدينه، وهذا واجب عليه، يجب عليه إذا كان دينه مهدد ومفتون ولا يستطيع أن يصبر وفتن، فهذا يجب عليه أن يهاجر. أو كان أهله وأولاده معرضون للافتتان ولا حيلة له بالصبر والمقاومة، فهذا يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. وهذه المعنى الذي لا شك تتناوله الهجرة واقعا ولفظا وحقيقة. لكن هذه الهجرة التي يترتب عليها الفضل العظيم والأجر الكبير، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور. فهي هجرة إيجابية لا هجرة سلبية كما هو للأسف شأن كثير من المسلمين، يهجرون بلادهم بلاد الكفر ثم يخلدون إلى الراحة وإلى الكسل وإلى المشاغل وإلى الدنيا، ثم إنهم قبل أن يهاجروا ما تعرضوا لفتنة فقط، إذا معناته هجرة مجرد تجارة أو نوع من الكسل، هذا لا يدخل في الهجرة التي لها أجرها والتي وعد الله سبحانه وتعالى بالأجر. إنما أولئك الذين وصفهم الله، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فتنوا بالسجن بالضرب بالإيذاء بالقتل، ثم بعد الهجرة ماذا؟ جاهدوا وصبروا، مثل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنه، لما هاجروا المدينة انشغلوا بالتجارة وبالأعمال وبالزراعة؟ لا، استعدوا، وبعد سنة بعد تقريبا 8 سنوات عادوا إلى مكة فاتحين، كانوا يعدون العدة. ولا شك هذه مسؤولية مشتركة بين المسلمين المهاجرين وإخوانهم الذين هاجروا إليه، ليست فقط في الحقيقة في حق المهاجرين، لا نلقي باللوم فقط في حق هؤلاء المستضعفين، لكن أيضا إخوانهم الذين هاجروا إليهم كان ينبغي أن يكونوا أنصارا لهم، يساعدونهم في العودة إلى فتح بلادهم وطرد المشركين والكفار منها، هذا هو المنطق السليم. لكن الأمور نسأل الله السلامة والعافية اختلفت وتغيرت، وبلاد المسلمين ضاعت منهم إلا ما شاء الله، وصارت كلها إما بأيدي الكفار أو بأيدي من يشابهون الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد أنه عليه السلام مثل بالهجرة لإما لهذا الأمر الذي حصل، ولذلك قال عليه السلام عمم بعد ذلك، ومن أو دنيا يصيبها، قد لا تكون امرأة من أجل وظيفة من أجل تجارة من أجل أمور أخرى من أمور الدنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه ثوابه وأجره يجده عند هؤلاء أو هذه الأشياء التي حفزته على الهجرة، لذة عند هذه المرأة وتلذذا بتجارة وعمل لا يلبث أن يزول هذا كله ولا يبقى له شيء كالسراب. أما إذا كانت هجرته إلى الله ورسوله فإنه يكسب الدنيا والآخرة إن شاء الله وبفضل الله. الحديث طويل وتتعلق به أحكام كثيرة، لكنني أقتصر على ما ذكرت لكم حتى لا نطيل، ونترك بقية الوقت لأسئلتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، نجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله جل جلاله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.